وأما حديث هل عليه غيرها إلا التطوع فهذا بناء على أن صلاة العيد لا تجب كل يوم، وإنما تجب لسبب، وما كان واجب لسبب فإنه لا ينافي أن يقال إنه لا يجب كما تجب الصلوات الخمس. فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة فأشبه تركهم الأذان. ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد، لأن أنسا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنهما في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع. وقال القاضي كلام أحمد رضي الله عنه يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين. والظاهر أنه لا بد من ذلك، ويدل لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويصادفه يوم العيد ولا يصلي العيد، فلا بد من أن يكون الإنسان مستوطنا في قرية أو مدينة. لكن إذا وقيم صلاة العيد ولو كنت مسافرا وجب عليك حضوره، ووجب عليك أيضا أن تصليها. فصل في وقت صلاة العيد. ووقتها من حين ترتفع الشمس وتزول. ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال. أنا عندي ساق ويزول وقت النهي، فاللي مثل نصفه يلتقوها. ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال. اشتغل المؤلف أن ترتفع الشمس ويزول وقت النهي، ومتى يزول؟ إذا كان ارتفاع طيد الوقت. فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغزوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود. وهذا أحد الأقسام في قراءة الصلوات، من الصلوات من إذا فاتت تقرأ أي وقت، مثل الصلوات الخمس. ومن الصلوات من إذا فاتت لا تقرأ ويقرأ بدلها، مثل الجمعة. ومن الصلاة وكذلك الوتر على قول الراجح، فإنه يشفع بركعة. ومن الصلاة الصلوات من إذا فات وقته قضي بعينه في وقت آخر مساوي لوقت العصر كصلاة العيد. ومن الصلوات من إذا فاتت لا تقرأ كصلاة الكسوف، لأن إذا انجلت الشمس لا تعاد. ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر لما روى. إذا انجلت الشمس لا تعاد، والصواب فإنها إذا انجلت الشمس لا تصلي. ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر، ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها، ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. وهذه من الحكمة، وهي مراعاة العبادات بعضها مع بعض، فتأخير صلاة الفطر مراعاة لسائر وقت إخراج الفطر،

قالوا فيسن أن يخالف الطريق. وكل هذه الأقوال ضعيف، وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف، وإذا كان الشيء قد وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله علم أنه أن فعله ليس بسنة. ومن المعلوم أن الجمعة موجودة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، والجماعة كذلك، وآيات المرة كذلك، ولم يرشد الأمة إلى مخالفة الطريق بهذا. فالسنة عدم تقصد مخالفة الطريق إلا في العيدين، لكن لو حصل هذا اتفاقا بدون قصد فإنه لا ينهى. نعم نعم نعم ننزل هذا المستثنى بكيف الرسول عليه الصلاه والسلام. اي الظاهر يخفي اكمل الاجل لانه لم يتخلف الا الاكل لان المتابعه. ويحتمل الوقار انه ينقص من هذه الوجه كما نقصت الحائض مع ترك الاحرام في امر الله. ويقال انت ايها الامام لك ما هو افضل من ذلك، وهو قياده هذا الجمع وتوجيه هذا الجمع وارشاده وتعليمه. انتهى الوقت. نعم ما هي نعم قضيت نقول خلوهم ذا الكافي اسئله. لا ما حتى الاسئله ما تساوى الوقت كله. يعني الان شو لما قلنا لهم ما بقى الا واحد وفي. نعم ايش لا ما لا جاي طلب العلم هم اللي جاب على جالسين لطلب العلم. كل شيء يمكن ناخذ بعض الشيء من نعم هنا الورقة اللي جاءتني عن الأخ عبد الرحمن داود حصل عليه حادث نسأل الله يعافينا وياه، وقيل أنه توفي الله من العرف، لكن عاد يحتاج إلى إجراءات. توفي نعم توفي رحمة الله عليه غفر الله لنا وله. شوف غفر لنا عمله بالرحمة جمعنا وياكم يا وفي ذا الكرامة. نعم الرجل نعم نعم نعم الرجل كان فاضل حريص على العلم ثابت وعشرته مع أخوانه طيبة. نعم نعم إن شاء الله يرجع له خير. نعم الرجل الله المستعان. حوادث مؤلمة خذوا اللحم. نعم إذا كان من جنسه ومقصود اللحم هذا كأنه باع لحما بلحم، أما إذا كان من غير الجنس فلا بأس لو كان قصده اللحم أم لا. ها هو هذا التفصيل التفصيل. وقلنا إن هذا التفصيل لا ينافي الحديث لو صح لإمكان حمله على ذلك. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي في باب صلاة العيد: فصل في الأذان والإقامة لصلاة العيد. وليس لها أذان ولا إقامة لما روى عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. متفق عليه. واصلنا على قال ابن حامد يستحب خروج النساء. وقالهم فصل في خروج النساء إلى العيد. قال ابن حامد: ويستحب خروج النساء لما روت أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق

يكون الإنسان مشتغلا بالتلبية، إذ أن تلبية الحاج لا تنقطع إلا إذا شرع في رمي جمل العقبة، وكما قلت لكم الأمر في هذا واسع، حتى لو أن الإنسان لم يذكر المقيد أو لم يكبر التكبير المقيد وجعل بعد الصلاة الأذكار المعروفة ثم بعد ذلك تكبر فلح، كلها بإذن الله. النساء في غير صلاة العيد لا يحضر، الأفضل ألا إظهار فرق أن الرسول قال يشهدنا خير ودعوة المسلمين وليظهر الشعائر والفرح. أبدا، نحن نرى أن الأمر في هذا واحد، إن شاء ذكر الأذكار المعروفة وإن شاء لبى وإن شاء كبر. حتى الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول كان منهم وهم في عشر الحجة منهم المربي ومنهم المكبر، ولا أحد ينكر على أحد. نعم سيد، ها؟ لا، هو داخل في عموم قوله تعالى ولكل امرئ جعل مسكا ليؤتي اسم الله على ما رزقه بهيمة الانعام. وقالوا ان شهر الحجة هو الشهر الذي يكون فيه الذبح، فصار التكفير منه. وبعض العلماء يقول لا يفيده التكفير الا اذا راى الذبائح، وقوله ليؤتي اسم الله على ما رزقه، فلا يفيده التكفير الا اذا راى الذبائح مثل جاءت المبيعة ويرى فيها الغنم والإبل والبقر سباع للأضحية فيكفر. نعم، إيش العمل كما قال ابن عثيمين، سمعنا العمل من قديم. وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات. العنوان خطأ، اقرا شيئا بين وبين الموضوع كما بين السماء والارض. فصل في موضع التكبير المقيد، في موضع التكبير المقيد هذا لا بد من تعديل. ان صح ان نجعل عنوانا، يعني المؤلف ما وضع عنوي، لكن وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات ولا يشرع عقيب النوافل. أنا ما عندي عقيب، وموضعه أدبار، حط بين قوسين عشان يقولوا نصف، ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان، إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية، والثانية لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في الجماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة والمسافر، كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد رضي الله عنه أنها لا تكبر، ومن فاتته صلاة في أيام التكبير